باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبي. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. وقال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. وقال غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن علي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه سفيان عن منصور. ولم يرفعه سفيان عن منصور. أيوة انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. هي ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله ببعض الخبر وببعض الحديث الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وجاء بألفاظ أخرى، منها هذا اللفظ الذي أورده البخاري هنا، فإنه أورده بلفظ: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فهما في النار. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا عن طريق عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد وهو ابن زيد، وقد جاء ذكره في أثناء الحديث منسوبا، حيث قال قال حماد بن زيد، فتبين بهذا أن حمادا الذي أشار إليه ولم ينسبه أن المراد به حماد بن زيد، وهو الذي يجيء ذكره في الأسانيد المتصلة عن البخاري عند البخاري رحمه الله، لأن الذي يشتبه به ويلتبس به حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول ولم يخرج له في الأسانيد المتصلة، وإنما خرج عنه تعليقا. وهنا وأما حماد بن زيد فهو الذي يأتي ذكره كثيرا في أسانيد البخاري، وحماد بن زيد. وإذا أطلق ولم ينسب فينصرف إليه، لأنه هو الذي أكثر من الرواية له أو أكثر من إيراد الأحاديث عنه، بخلاف حماد بن سلمة فهو لا يلتبس به. أما حماد بن سلمة فقد أكثر عنه مسلم، وكذلك أكثر عن حماد بن زيد، وأكثر عن حماد بن سلمة. وأما البخاري فقد روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمة إلا في التعليقات. وذكر حماد او عبد او عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب روى عن حماد أنه روى عن رجل لم يسمه لم يسمه يعني لم يسمه حماد عن الحسن ثم ذكر القصة مع أبي بكر رضي الله عنه. والذي له القصة مع أبي بكر هو الأحنف بن قيس وليس الحسن البصري وإنما هو الأحنف بن قيس كما جاء ذلك مبينا في الروايات الأخرى وأن الإسناد فيه الحسن فيه بين الحسن وبين أبي بكر الأحنف بن قيس وهو صاحب القصة التي جرت بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه وليست بين الحسن البصري كما جاء في هذه الرواية. والعيب أو الحمل على هذا الرجل الذي لم يسمى أو لم يأتي ذكره في الإسناد لم يسمى في الإسناد وإنما أبهم حيث قال عن رجل لم يسمه وقيل إن هذا الرجل الذي سماه أو الذي أبهمه هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيء الحفظ فيكون إسقاط الأحنف بن قيس في هذا الإسناد من خطئه. ثم ذكر الروايات الأخرى التي فيها ذكر الأحنف والتي فيها عدد من الرواة كلهم يذكرون الأحنف بن قيس بين الحسن وبين أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكرة وعن الصحابة أجمعين. والحديث جاءت في أن الأحنف بن قيس خرج قال إنه يريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له فنصحه أبو بكر رضي الله عنه بأن لا يفعل وتلا عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فهما في النار يعني القاتل والمقتول. وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الترجمة إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل يعني أمره واضح يعني كونه يصير في النار أمره واضح لأنه قتل. قال فما بال المقتول كيف يكون في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني أن كل منهم حصل منه العزم والقصد وحصل منه الفعل الذي يؤدي إلى القتل إلا أن أحدهما قتل والثاني قتل إلا أن أحدهما حصل منه القتل والثاني حصل عليه القتل لكنهم مشتركون في أن كل واحد منهما كان قاصدا قتل صاحبه وحريصا على قتل صاحبه إلا أن أحدهما نفذ أحدهما تمكن من التنفيذ والآخر لم يتمكن من التنفيذ. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والمراد بكونه القاتل والمقتول في النار أن هذا تحت مشيئة الله عز وجل يعني أنهما مستحقان النار والله عز وجل إذا شاء أن يعذب من هو مستحق النار من العصاة فعل وإن شاء أن يتجاوز فعل. أما الكفار فهؤلاء مستحقون النار وهم من أهل النار ولا سبيل لهم في الخلاص من النار والفكاك من النار بخلاف العصاة فإن العصاة أمرهم لله عز وجل قد يشاء الله عز وجل قد يشاء الله عز وجل أن يعفو عنهم ويتجاوز فلا يدخلون النار أصلا وإذا شاء أن يعذبهم ودخلوا النار فلا بد أن يخرجوا منها بعدما يهذبون وينقون ويجازون على ما اقترفوه يخرجون من النار ويدخلون الجنة هذا إذا شاء الله أن يدخلوها. أما إذا شاء أن يتجاوز عنهم وأن يعفو عنهم فإنهم يدخلون الجنة من أول وهلة يدخلون الجنة من أول وهلة. أما الكفار فهؤلاء الذين لا سبيل لهم في الخلاص من النار لا بد لهم من دخولها وبعد دخولها لا بد لهم من الخلود الدائم المستمر الذي لا نهاية له خلودهم فيها ولا سبيل لهم إلى الخروج عنها. أما المسلمون أهل المعاصي والأمور المنكرات فهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، هم مستحقون النار بأفعالهم القبيحة وأفعالهم المنكرة، ولكن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء أنجز وعيده وعذبهم، وإن شاء تجاوز وعفى وصفح عنهم ولم يعذبهم ودخلوا الجنة من أول وهلة إذا شاء الله عز وجل ذلك. ثم الحديث استدل به بعض العلماء على أن الهم على أن مجرد الهم يحاسب عليه وأنه يؤاخذ به ويعذب عليه، ومن العلماء من قال إنه لا يدل لأن الحديث ليس فيه مجرد هم وإنما فيه فعل وقصد، وكونه مشى وتقدم وذهب ليحصل منه القتل وشهر سيفه وبذل وسعه في سبيل الوصول إلى ما يريد من القتل ولكنه ما تمكن من القتل، فإذا هذا ليس مجرد هم حصل له وإنما هو قصد وعزم وتصميم وفعل، إلا أنه لم يتمكن من القتل لكون صاحبه غلبه وكونه بادر إلى قتله، هو كان حريصا وقاصدا القتل وقد شهر سيفه وحمل سلاحه وتقدم ليقتل صاحبه ولكنه ما تمكن لكون صاحبه عاجله وباغته وقتله، فلم يتمكن هذا الذي المقتول من القتل. بعض العلماء قال لا يدل على أن المؤاخذة بمجرد الهم، الهم فيه الأجر، الإنسان إذا هم بحسنة فإنه يؤجر على ذلك بمجرد الهم، وأما بالنسبة للسيئة فإنه إن فعلها فإنه يحاسب عليها وإن لم يفعلها فإنه لا يحاسب عليها، وهذا يعني إذا اقترن بالهم العزم والفعل فإنه من أجل الفعل يؤاخذ الإنسان، أما إذا كان حصل العزم وهو أقوى من الهم وأعلى من الهم فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن هذا من عمل القلب وهو عزم وتصميم وقصد فهو يؤاخذ على هذا الذي حصل منه، ومنهم من قال إنه لا يؤاخذ إلا بالفعل، منهم لا قال إنه لا يؤاخذ إلا إذا حصل منه الفعل أي فعل المعصية وفعل الأمر المنكر فإنه في هذه الحالة يؤاخذ على ذلك. نعم. الله أعلم. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها خذفوه فيها. قلت يا رسول الله حق لنا؟ قال هم من ذكر بألسنتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة، كيف الأمر إذا لم يكن جماعة. وأورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان، الحديث المشهور الذي سبق أن مر بنا، وقد أورده هنا في كتاب الفتن لاشتماله على شيء من الفتن في الدين. وهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يخبر عن نفسه أنه كان يسأل عن الشر، وكان غيره يسأل عن الخير، وكان سؤاله عن الشر ليحذره وليبتعد عنه وليكون على بينة من أمره إذا وجد شر فيعرف طريق الخلاص وطريق النجاة من أن يقع في ذلك الشر أو يكون من أهل ذلك الشر. فيخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نفسه أن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركها الشر فيريد أن يكون على بينة من الأمر. فإذا هذا حديث أو تحدث من حذيفة عن نفسه وما هي الأمور التي كان يحرص على السؤال عنها، وهو حديث عن نفسه رضي الله عنه. قال إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وبين العلة في كونه يسأل عن الشر، قال مخافة أن يدركني، يعني حتى إذا أدركه الشر يكون على بينة من الأمر، يعني كيف يعمل وكيف يتخلص من تلك الشرور ومن تلك الفتن. ثم بين رضي الله عنه وأرضاه شيئا من الأسئلة التي سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، يعني كنا في الجاهلية في جاهلية وشر، يعني فيها أنواع الفساد وأنواع المنكرات، يأكل القوي الضعيف ويتسلط القادر على العاجز. فيسأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هذا الخير الذي جئت به، هذا الإسلام الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، جاء الله تعالى بالخير بعد الجاهلية والشر. فبعد أن ذكر ما مضى وما حصل سأل هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير الذي نحن فيه وكونك جئتنا بالحق والهدى، هذا الذي جئت به هل بعده شر؟ قال نعم. فبادر إلى السؤال وقال وهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني هذا الشر الذي يأتي بعد الخير الذي كنت عليه أو كنا فيه معك، هل بعد ذلك الشر الذي يأتي بعد ذلك الخير الذي كان بعد الجاهلية والشر؟ قال نعم وفيه دخن، يعني خير ما هو خالص، فيه مشوب بأمور منغصة وأمور منكرة. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ هذا الدخن الذي في الخير، هذا الدخن الذي مع الخير أو في الخير، ما هو الدخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يهدون بغير هدي يعني معناه أنهم يعصونه ولا يسيرون إلى الله عز وجل طبقا للحق والهدى الذي جاء به، وإنما يسيرون على غير هدى من الله عز وجل، وليس على اتباع للمصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أو أجابه على سؤاله عن الدخن الذي في هذا الخير، وأنه قوم يهدون بغير هديه عليه الصلاة والسلام. فسأل قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هذا الخير الذي به دخن ومشوب بمنغصات ومكدرات، هل بعده شر؟ قال: نعم، دعاتنا لأبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني هذا الشر الذي بعد هذا الخير الذي فيه دخن دعاة إلى الباطل، دعاة إلى النار، دعاة إلى جهنم، دعاة إلى جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا هو الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخن. قلت: يا رسول الله صفهم لنا، يعني هؤلاء الدعاة، حتى نحذرهم وحتى نبتعد عنهم وحتى نكون على علم بهم لنحذرهم. فقال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ما ليسوا قوم غريبين علينا، وليسوا أناس يختلفون عنا في البشرة ويختلفون عنا باللسان، بل جلودهم جلودنا وبشرتهم بشرتنا، ويتكلمون بلساننا، فهم ليسوا غرباء وليسوا أناس غير معروفين غرباء علينا، وإنما هم من جلدتنا، يعني أنهم من جنسهم ومن جلدتهم، وهم من العرب. ويتكلمون بألسنتنا، يعني باللسان العربي. قلت: صفهم لي يا رسول الله. قال: قوم جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني إذا حصل أو أدركت هذا الذي ذكرته، ما الذي تأمرني به؟ يعني مع وجود هؤلاء الدعاة المتنوعون المتعددون، وكلهم يدعون إلى النار، وكلهم يدعون إلى جهنم، ماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني لا تشق، لا تخرج من الطاعة، وإنما تكون ملازما للجماعة. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق، أي التي لها دعاة على أبواب جهنم، تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني من الاعتزال، اعتزال الناس، وكل إنسان يبتعد عنهم، ولو يؤدي به الأمر إلى أن يكون في أصل شجرة يلازم أصل ذلك الشجرة حتى يدركه الموت، وحتى يغادر الحياة ويحصل له الموت وهو على هذه الحال. فهذا الحديث حديث فيه وصف حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما حصل منه من الأسئلة، وما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجوبة، وفيه حرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة الحق والهدى، وعلى معرفة الأمور التي تحذر حتى يحذروها، وحتى يكونوا على علم بما يتصرفون به عندما تحصل مثل هذه الأمور، تحصل هذه الأمور المنكرة. وهذا من كمال فقههم وكمال حرصهم على معرفة الحق والهدى، وعلى متابعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يعني معنى ملازمتها, ملازمتها يعني شدة التمسك بها وملازمتها بحيث يعتزل الفرق ويلازم ذلك المكان ويلازم, وهو من جنس قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, يعني معنى شدة التمسك, يعني شدة التمسك بذلك الشيء المرغب به والمأمور به. كره أن يكثر سوادا في بني الظلم. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن الأسود قال قطع قال وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعد فاكتبت فيه فلقيت عكر فأخبرته فنهاني أشد الناس. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من كره أن يكثر سواد يكثر سواد الفتن والظلم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. المقصود من هذا هو التحذير من مناصرة أهل الباطل ومن تكثير سوادهم, وأن يكون الإنسان على حذر وعلى بعد عن أهل الباطل لا يكون معهم ولو بتكثير السواد, ولو بتكثير السواد يعني وكثرة عددهم, وإن لم يحصل منه المباشرة للشيء الذي أرادوه من الشر, لكن كونه يلازمهم ويكثر سوادهم هذا فيه خطر كبير. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث من؟ ابن عباس, حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال اكتتب قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فنهاني وقال ايش فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال إن جماعة من المسلمين كانوا مع المشركين وكانوا يذهبون معهم وهم لا يريدون مقاتلة المسلمين ولكنهم يحصل منهم تكثير السواد للكفار فيصاب الواحد منهم بسهم أو يضرب بسيف. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. فالذين يتمكنون من الهجرة عليهم أن يهاجروا, والذين لا يتمكنون عليهم أن لا يكثروا السواد, ولكنهم إذا ألجئوا وألزموا يذهبون وهم معذورون إذا لم يكن بد من الخروج, ولكنهم لا يحصل منهم ما يؤذي المسلمين وإنما يخرجون لكونهم اضطروا إلى الخروج. أما أن يخرجوا من تلقاء أنفسهم وبرغبتهم فهذا لا يسوغ ولا يجوز. وإذا خرجوا مكرهين وخرجوا ملجئين فعليهم ألا يقوموا بأي عمل فيه إضرار بالمسلمين, وإن أصابهم شيء فهم على نياتهم, هم على نياتهم. من كان يريد سوءا ويريد شرا وأصيب فهو على خطر, ومن لم يكن كذلك فأمره إلى الله عز وجل، وكل يبعث على نيته، كل يبعث على نيته. فالإنسان قد يكون مضطرا ولكنه ما أقدم على قتل أو على إيصال أذى لأحد، ولكنه ألجئ للخروج فخرج. فإذا قتل فأمره إلى الله عز وجل، وكل على نيته. وفي الإسناد عن إيش وغيره، إنه قال عن إيش، حدثنا حيوة وغيره. غيره هذا مبهم، الشخص الذي أضيف أو عطف على حيوة، ومثل هذا لا يؤثر، لأن العبرة بحيوة الذي ذكر. وغيره سواء وجد أو لم يوجد، إن وجد وهو ثقة فهو خير إلى خير، وإن وجد وهو ضعيف فلا يؤثر ضعفه، لأن العبرة بالمذكور، والتعويل إنما هو على المذكور الذي هو حيوة بن شريح. وقد قيل إن هذا الذي أبهم هو ابن لهيعة، هو ابن لهيعة، وفيه كلام من جهة سوء حفظه. وكما قلت، إذا ذكر ثقة وذكر معه شخص مبهم فإن ذلك لا يؤثر على صحة الحديث، لأن العبرة بالمذكور والتعويل على المذكور. وهذا المضاف إن كان ثقة فهو خير إلى خير وقوة إلى قوة، وإن كان ضعيفا فلا يؤثر على لا يؤثر في الإسناد، لأن التعويل والمعول عليه إنما هو ذلك الذي أظهر وأبرز دون ذلك الذي أبهم ولم يسمى. إذا بقي في حسالة من الناس فقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أقرضه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايع، فإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي تأييد، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وباب إذا بقي في حثالة من الناس. إذا بقي في حثالة من الناس، ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، يعني رأى أحدهما وهو ينتظر الآخر، وهذان الحديثان يتعلقان بالأمانة، أولهما عن وضعها والثاني عن رفعها. وضع الأمانة قد حصل، وأنها وضعت في جذر قلوب الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وهذا هو الحديث الأول الذي رآه ووقع طبقا لما حصل، وهو ينتظر الثاني الذي هو رفع الأمانة، فأخبر عن الأول وهو أن الأمانة وضعت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل الجذر هو الأصل والجذور هي الأصول، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، يعني معناها أنهم تفقهوا في الكتاب وتفقهوا في السنة وعلموا من الكتاب وعلموا من السنة، فصاروا أخذوا بالأسباب المشروعة التي فيها السلامة وفيها النجاة، وذلك بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده. ثم أخبر عن رفع الأمانة وقال: ينام الرجل النومة فتقبض من قلبه، ايش تقرأ؟ ينام الرجل، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها فيه مثل الوقت، يعني سواد، يعني في بياض، يعني منها علامة تشعر بشيء فيظل أثرها مثل الوقت. نعم. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجد كجمر دحرجته على رجلك. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة فيبقى أثرها مثل المجل، وهو الأثر الذي يكون باليدين عندما تسحب الرشاء من البئر، فإنه يتصلب ويقسو ذلك المكان الذي في داخل اليد من أثر الرشاء الذي يمتح فيه من البئر، يمتح فيه من البئر، هذا يسمى مجل. والأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه أنه جاع يوما وأنه ذهب وجد امرأة عندها تريد أن تخرج ماء من البئر، فاتفق معها على أن يخرج من البئر كل دلو بتمرة، فنزع منها قال: حتى مجلت يداي، حتى مجلت يداي، يعني حصل التعب فيها وحصل التورم الذي يكون فيها بسبب مسك الرشاء مع ثقل المسحوب الذي يسحب وهو الماء، فيكون له أثر في اليد بسبب سحب الشيء الثقيل ومسك الحبل الذي هو الرشاء، والذي سحبه مع ثقل المسحوب يكون فيه تأثيرا على اليد كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني معناه حصل فيه شيء من التورم وشيء ورم بسبب هذا الذي دحرج عليه، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فتراه منتبرا يعني انه بارز وظاهر. ايوه، فتراه منتبرا. أيوة. وليس فيه شيء. أيوة. ويصبح الناس يتبايعون. أيوة. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فيصبح الناس يتبايعون، يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني معناها يندر ويقل في الناس من يكون أمينا، فيتحدثون فيقولون إن في بني فلان رجل أمين، يعني قبيلة من القبائل أو مجموعة كبيرة من الناس يشار إلى أن فيهم رجل أمين، يعني لرفع الأمانة من قلوب الرجال وكثرة الخيانة التي تحصل لهم. نعم. ويقال للرجل ما أعقله وما أطرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ويقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان, يعني معناه ظواهر بدون مخابر, يعني ظواهر نفاق, ظاهر للناس تصنع والقلوب خاوية ومليئة بالخراب. فيقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله على حسب ما يظهر للناس, وقلبه والعياذ بالله ليس فيه مثقال حبة من إيمان. يعني هذا شأن المنافقين الذين مظاهرهم يظهرون بمظاهر حسنة وهم يبطنون الشر ويبطنون خلاف ما يظهر, يبطنون خلاف ما يظهرون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فيقال للرجل يعني في ذلك الوقت ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وليس فيه مثقال حبة من إيمان. أيوة. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت, فإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي تاغيث. ولقد مضى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت, يعني معناه أن الإنسان يبايع ويثق بالناس وهناك مجال لوصول الحق, إن كان مسلما رده عليه الإسلام, يعني ما عنده من قوة الإيمان وما عنده من المحافظة على صفات المسلم الحق, يؤدي الحق إلى أهله ويؤدي الأمانة إلى صاحبها, وإن كان نصراني رده علي ساعيه, رده علي ساعيه وهو الوالي, يعني الذي يحصل بولايته إيصال الحق إلى أهله, فالمسلم يدفعه إسلامه وهذا تدفعه القوة التي توصل الحق وتأخذ الحق ممن هو عنده وتعطيه لمستحقه. أيوة. أما الآن وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا, وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا, يعني من قلة الناس الذين هم أهل المبايعة, والمقصود بالمبايعة البيع والشراء في السلع وليس المقصود البيعة في الخلافة والولاية, وإنما المقصود بالمبايعة يعني في التعامل مع الناس, يعني في التعامل مع الناس يعني في البيع والشراء, وأن الإنسان إذا باع واشترى وحقه غائب فإنه يصل إليه حقه. فيما مضى كان لا يبالي أي الناس بايع, لأن المسلم إن كان مسلما إن كان من يعامله مسلم فإسلامه يدفعه إلى أن يؤدي الحق إلى مستحقه, وإن كان نصرانيا فقوة الولاية تقوم بإيصال الحق إلى صاحبه. أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلان لكثرة الخيانة ولقلة الأمانة وندرتها, هذا هو الحديث الذي كان ينتظره حذيفة رضي الله عنه وارضاه. نعم. انتهى الحديث. بعده ايش باب؟ والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.